أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثها أخونا محمد أحمد عبد الحكم. أخونا يقول: لقد ناقشت أحد الصوفيين وقال لي إن الله ذكر الطرق وأنها سبيل هداية وليست باطلة كما يزعم أهل السنة والجماعة، واستدل بقوله تعالى من سورة إبراهيم، قال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقد ذكرت له الإبطال بسورة الأنعام آية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أرجو أن تتفضلوا بتناول هذا الموضوع وبسط القول فيه، جزاكم الله خيرا. ويعقب أخونا على رسائل بعثها ويقول إنه لم يسمع الرد. إن كان عرضت الرسائل يا أخ محمد فأرجو أن تسمعها قريبا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله ورسله وأتباعهم الصادقين في الاتباع إلى يوم الدين وبعد. فإن ملة إبراهيم ملة حنيفية سمحة، وإن الدين الإسلامي طريق قويم سوي، وإن التفرق شيعا وأحزابا ليس من أصول الدين ولا من منهج المتقين. وقد ذم الله الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ذمهم لنحذرهم ونبتعد عن مسالكهم. وأما ما قاله من يذكر السائل أنه محتج من قول الله تعالى وقد هدانا سبلنا، فليس معناها أن للدين سبلا مختلفة ومشارب متغايرة ومناهل لا يجمعها طريق، وهذه الطرق الصوفية لم تكن معروفة مألوفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإنما هي مزيج من عبادات وأخلاق وعادات وتقاليد من الذين دخلوا في الإسلام. قد يكون بعضهم أراد أن يكيد للإسلام باختراع بعض الطرق، وأهل الخير المحبون له إنما يخدعهم الدعوة للعمل فانخدعوا ببعض الطرق والدعوات إليها. وأما ما ذكره السائل من قول المولى جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهذا واضح أن من اتخذ طرقا غير طريق الإسلام نأت به هذه الطرق وتفرقت به عن السبيل حتى يكون في مضيعة ومهلكة لا نجاة له إلا أن تتداركه رحمة أرحم تتداركه رحمة أرحم الراحمين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هذه الآية بالحديث الصحيح، كان جالسا مع أصحابه فخط خطا في الأرض وقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط خطوطا كثيرة وقال وهذه السبل، ما ذكر أن على كل سبيل شيطانا يدعو الناس إليها، ثم قال ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو يخاطب عربا عارفين بأثر التفرق في السبل وأثر السلوك الطريق المستقيم والجادة الحية، فإنها تؤدي إلى المنهل والأمان. وأما السبل المتفرقة والمتعرجة فتقذف بسالكيها إلى متاهات ومهامه قل أن ينجو من استمر عليها. ولذلك قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتلك هي السبيل الوحيد السليم. وما كان أهل ذلك القرن يعرفون وجدا ولا فناء ولا وصولا، وإنما كلما عظم علم أحدهم بالله عظمت عبادته لله واشتد خوفه من الله، وكلما رسخ في قلبه العلم بما أعده الله لأهل الطاعة من ثواب ولأهل المعصية من عقاب أشفق من عذاب الله وطمع بعفو الله، فكثر خوفه واستغفاره ودعاؤه وكثر عمله ونصبه في طاعة الله على هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدأت مبادئ هذه الطرق بالزهد في القرون الأولى والصلاح والرغبة عن الدنيا، فاغتنمها الذين يفيدون للإسلام فرصة وراحوا يبنون عليها أحلامهم وآمالهم وينسجون حواليها حكايات وقصصا ومخارق وخوارق عادات، حتى يوهموا من قل نصيبهم من العلم وضعف مقدار ما عندهم من العقل إلى آثار تلك الطرائق والطرق، لا سيما من لم يكن من أهل اللسان في ذلك الزمان، وممن أتوا من مجتمعات كانت الوثنية مهيمنة على العقول، فامتدت كثيرا من الطرق بشيء من التنسك الشرقي لشعوب آسيا الوسطى، ولا أعني آسيا الوسطى في عرف الجغرافيين مقر تركيا الآن، وإنما أقصد وسط آسيا ابتداء من حدود ديار العرب إلى حدود أدنى الشرق الأقصى، إذ عندهم مدنيات وتدين في ما ورثوه عن أسلافهم من وثنية وفلسفات، ومزجوا فيها شيئا من فلسفات الغرب اليونانية والرومانية وما إلى ذلك، وكيد اليهود ورهت المجوس، فكان مزيجا ظل بسببه كثير من الناس. وربما سار وراءه من لا يعتقد أصول تلك الخرافات والبدع والضلالات، لكنه انبهر بما عليه بعض أولئك من الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة فاغتر. ولا شك أن الدين الصافي والمنهل العذب المورود ما كان عليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أفاضل البررة الكوامل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة السابقين وبقية صحابة نبي الله وأتباعهم من التابعين، فأولئك تركوا للأمة الإسلامية منهلا عذبا ثرا غزيرا الفائدة عظيمة النفع، إلا أنه حام حوله من جعلوا يصدون الناس عنه حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. فالنجاة والسلامة بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الأول، والدين الصافي والمذهب الحق ما كان عليه أصحاب نبي الله مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى قضايا أخرى عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بأربع حروف يقول ألف عين عين ألف. أخونا له ثلاث قضايا. قضيته الأولى يقول فيها: إنني صمت شهر رمضان إيمانا واحتسابا، أريد الرحمة والمغفرة من الله تبارك وتعالى، وفي بعض الليالي من شهر رمضان أحس في نفسي بوسواس من وسوسة الشيطان، وأدعو الله أن ينقضي منها أو ينقضي عني هذا الوسواس. أريد منكم الرد على سؤالي هذا، هل أدعو الله واستمر في الدعاء أم أتلو شيئا من القرآن، وهل الصيام يتأثر بما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. لا يتأثر الصيام بالوسوسة إن شاء الله، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فقال لهم، قالوا له: إنا لنجد في أنفسنا ما يتمنى أحد يود أحدنا أن يخر من السماء من أن يتفوه به. قال: ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده يعني الشيطان إلى الوسوسة. فإذا وجدت يا أخي المسلم شيئا من ذلك فافزع إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأكثر من قراءة الفاتحة وسورتي الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة، بل إذا أمكنك أن تقرأ سورة البقرة في منزلك وأن تكرر قراءتها فإن البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فأكثر من ذلك وأكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكلما خطرت لك خاطرة قل آمنت بالله ولا إله إلا الله، ثم ابدأ بالاستغفار والاستعاذة من الشيطان، فإن ذلك إن شاء الله يكون عونا لك على طرد الشيطان ووساوسه، والله. قضيته الثانية يقول فيها: إنني مرضت في شهر جمادى ودعيت الله بالشفاء، وأنذرت إنني إن شفيت من الأرى المرض أن أصوم 15 يوما، وقد اشتد بي المرض وسافرت أتعالج في المملكة العربية السعودية وشفيت من بعد ما تناولت عددا من الأدوية، وتم الشفاء في آخر شهر جمادى والحمد لله، وبعد ذلك ليس عندي ما يردني إلى وطني، فتحصلت على عمل في شهر رجب ولم أستطع أن أصوم وأنا أعمل، فهل جائز لي أن أؤخر صوم النذر الذي نذرته أم أن علي كفارة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا، وهل يلزمني أن يكون الصيام في رجب حتى ولو كان من عام مقبل؟ إن كنت نذرت أن تصوم من رجب وإلا فلا يلزمك أن تصوم من شهر بعينه، كما لا يلزمك أن تتابع الصوم. فلو صمت الخميس والجمعة مثلا من كل أسبوع أو صمت يومين وأفطرت البقية حتى تستنفذ ما عليك من النذر لك أنا حسن، وما دمت لم تحدد وقتا بعينه فالصوم دين في ذمتك، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر لقضاء ديونه قبل أن يحل به ما يمنعه من قضاء الدين. وما دام الله قد من عليك بالشفاء وأنت نذرت أن تصوم 15 يوما، فمن شكر نعمته عليك أن تبادر للصوم. لكن إذا كان يشق عليك أن تصوم مع العمل، فانظر الأيام التي تكون فيها في غير عمل فصمها، ما عدا يوم الجمعة وحده، فإنه لا يصام وحده إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. وأما الكفارة فلا تقضي عنك نذر الصوم إلا في حال تعذر الصيام والعجز المستمر، ونسأل الله ألا يردك إلى هذه الحالة، والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. قضيته الأخيرة: يشكو من أخ له يسكن معهم في منزل واحد وداخل حوش واحد، إلا أنه لا يداوم على أداء الصلوات، ويرجو النصيحة. شسالك. ننصح هذا الأخ بأن يستحي من الله الذي من عليه بالعافية ومكنه من الضرب في الأرض والسعي في مناكبها ليكسب معيشته ومعيشة من عليه إعاشتهم، وأن يحمد الله الذي من عليه بأن لم يكن طريح الفراش كغيره من بعض المرضى، أو أنه لم يكن من أولئك المشردين الذين لا أرض تؤويهم ولا مال يغنيهم والخوف يلاحقهم. فالإنسان مهما فكر فهو في نعم عظيمة من الله، حتى أولئك الذين يخافون هم في نعم إذا كانوا على الإسلام. فنصيحتي لهذا الأخ أن يستغفر الله جل وعلا ويقلع عن التفريط بطاعة الله، وأن يحافظ على الصلاة وأدائها في أوقاتها. ونصيحتي للسائل أن لا يمل من نصح أخيه، لكن برفق ولطف وتحين الفرص المناسبة لعله أن يستجيب له، فإن صلاح أخيه من أعظم الخير له. نسأل الله أن يصلح ضال المسلمين في كل مكان. الله جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة نون عين راء، صفحة واحدة تشتمل على سؤال واحد ملخصه شيخ صالح، السؤال عن الذكر بعد الفريضة. الذكر بعد الفريضة مهم، بل هو من أعظم العون على متاعب الحياة الدنيا، وهو من أسباب تكفير الذنوب. وقد ثبت في الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا عملتموه سبقتم غيركم ولا يلحق بكم إلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا: بلى. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33 مرة، وتحمدونه 33، وتكبرونه 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قال هذه الكلمات دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني كفرة. وأما المعاهدة التعهد، فإن النبي أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول إذا سلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يسبح ويحمد ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول: إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وثبت أنه كان يقول بعد الصلاة، يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالمواظبة على هذه الأذكار من أعظم العون على المتاعب، وأعظم ما يطرد به الشيطان، وأعظم ما يكفر به تكفر به الذنوب والخطايا. فوفق الله الجميع للأخذ بالأذكار أو من الأذكار بحظ وافر ونصيب جزل، ونسأله أن يتقبل من كل عامل بالصالحات مقتد بسيد السادات محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والله جزاكم الله خيرا. أختنا تقول في سؤالها الثاني: إنني عندما أصلي أفكر كثيرا في الصلاة ودون إرادتي، وبذلك أنسى ماذا قلت في الصلاة على الرغم من أنني حريصة في أدائها، ويصعب علي النطق ببعض الآيات لأني أمية، ماذا أفعل؟ أما النطق ببعض الآيات وصعوبته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك أن تتعلمي حسب الاستطاعة، ثم إذا اجتهدت وبذلت الوسع تقرأي ما معك من القرآن. وأما التفكير والهواجس وشرود الذهن في الصلاة فأمر خطر، وهو من أعظم أسباب ضياع بركات الصلاة، إذ الصلاة المحفوظة المؤداة على الصفة التي أدى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلاته تطرد الشيطان وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وإنما نؤدي الصلاة بشيء كثير من التقصير وعلى قدر وافر من الغفلة، فيذكر أحدنا في صلاته ما لم يكن يذكر في غيرها، بذلك نقص أثر الصلاة عند الناس وقل تأثيرها على سلوكهم. ولكن سددوا وقاربوا، فليجتهد المسلم في الاستعانة بالله والتوكل عليه والتفقد لأحواله، لعل الله أن يلهمه رشده. نسأله أن يلهمنا رشدنا أجمعين. والله اللهم أمين. السؤال الأخير تقول: لدي ابنة متوفى زوجها ولديها أولاد قصر، وليس لديها المال الكافي لتصرف عليهم، وإني أعطيها بعض النقود لتصرف على أولادها، وأعطيها أيضا زكاتي من الذهب الذي أملكه، ولدي أبناء وبنات غيرها، هل علي إثم لأني أعطيها وحدها لأنها محتاجة وإخوانها ميسوري الحال وهي أحوج إلى المال، وهل الزكاة تحل لها ولأولادها مني؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة تحل لها ما دامت محتاجة لها، وليس هذا الذي تعطينه إياه من الزكاة من باب التفريق بين عطية الأولاد، لأن هذا حق واجب أي الزكاة، وأولى الناس بها الأقارب إذا كانوا على محتاجين. فما دام عند هذه البنت أيتام ولا شيء عندهم يكفيهم مصرفهم مصرف السنة، وتعطينهم من الزكاة ما يساعدهم، فليس هذا من الجور في العطية. ولا يلزم أن تعطي أولادك الآخرين الذين أغناهم الله، بل لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، فلا حرج فيما فعلت إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من حائل العقلة، فيما يبدو هو الأخ فهد بن محمد العلي. أخونا يسأل عن فتاوى قرأها في إحدى المجلات ويسمي المجلة، ولعل عدم ذكر اسمها فيه شيء من الخير. يقول: إنه قرأ إن تارك الصلاة ليس بكافر، ويسهب في الإتيان بالحجج والبراهين التي تؤيد رأيه، وهو يتكلم عن المفتي في تلك المجلة. لا شك أن هذا خطأ من القول وخطل وجرأة على دين الإسلام، فهل يستوي من يؤدي الصلاة بمن لا يؤديها؟ وإذا كان النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: أول ما تفقدون من دينكم الصلاة، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فعند فقد الصلاة ماذا بقي من الدين؟ ومن لا دين له أيسمى مسلما أم كافرا؟ لا شك أن تارك الصلاة عمدا المستمر على ذلك كافر، لا يصلى عليه، ولا يجوز لامرأتها أن تمكنه من نفسها، بل تعتبره كأجنبي إلا إن تاب إلى الله جل وعلا. وهذا المفتي أضل الناس إذا كان من أهل العلم، وإن كان جاهلا فلا يجوز للناس أن يأخذوا من قول الجاهل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهو قد قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا كان هذا قول النبي فماذا نفسر تارك الصلاة وقد قال إني أمرت أن أقاتله؟ لا شك أن ترك الصلاة كفر، يجب على المسلم أن يتبرأ من ذلك ومن أهله، ويجب أن لا يفسح المجال لأحد أن يكتب مثل هذه الكتابات. وأعتقد أن هذه الكتابة لا يمكن أن تكون بمجلة في بلادنا، ولا يجرؤ أحد أن يقول مثل ذلك في بلادنا بحمد الله. وإذا كان في غير بلادنا فنسأل الله كذلك له ولقارئيها والمشرفين عليها أن يتوبوا إلى الله ويجعلوا مجلتهم منبر من منابر الدعوة إلى الله والدعوة إلى قامة هذه الفرقة العظيمة. فحذاري حذاري للسائل والمستمع أن يغتروا بأمثال ما تكتبه بعض المجلات الرخيصة أو المنحرفة التي تضلل الناس عن قصد، لأن كثيرا من أهل الضلال يود أن يضل الناس معه، أن يضلوا. نسأل الله الهداية من كل ضلال، إنه جواد كريم.